بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب المظالم: فهو من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ قال رحمه الله: دثنا آدم أبي دثنا ابن أبي ذئب قال دثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبري ومولى بني ليث هو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن في كتابة كتب المظالم وجه الديون. يقول رحمه الله: باب من كانت له مظلمة عند الرجل. باب من كانت له مظلمة أو مظلمة، تقول مظلمة وتقول مظلمة، من كانت له مظلمة عند أحد فليتحلل منه في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم في الآخرة، لأنه في الآخرة لازم يطالب الإنسان بحقه، وحقوق العباد الله تعالى وتقدس ما يغفرها. حقوق العباد أن هذا له حق وهذا له حق وهذا له حق ما يغفرها تعالى وتقدس، يغفر حقه، يغفر ما حصل بينك وبينه وبين عبده، يغفر كبائر النفس، يغفر حتى الكبائر إذا ما تاب منها يغفر قد يعفو عنها، لكن حقوق العباد ما يغفر منه شيء ولا يترك منه شيء. كل العباد فيما بينهم يتقاصون، هذا يقول لي كذا على فلان، هذا يقول أنا لي فلان إلى آخره، فكل يأخذ حقه إذا لم يتنازل عنه في الدنيا أخذه في الآخرة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب قال قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا سعيد المقبري يعني الصغير الولد قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له مظلمة عند أحد فليتحلل منه في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. ما في لا دينار ولا درهم فيه، أما أن يؤخذ من حسناتك ويطيح أو يؤخذ من سيئاتك ويطرح عليك الإنسان. أما حسناتك تؤخذ ويطرح عليك إياها، حسنات عملتها الإنسان وتعبت عليها وصليت وصمت وزكيت وعملت حسنات كبيرة، ولكنك أسأت إلى الناس فكان الناس يبون حقهم، أما في الدنيا ولا في الآخرة فيأخذون حسناتك اللي عملت فيها وتعبت يأخذونها، وإذا لم يكن لك حسنات كثيرة وبقي أحد له حقوق أخذ من سيئاتهم وطرح عليهم. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان يقول البخاري رحمه الله يقول إسماعيل بن أبي أويس يقول: إنما سمي المقبري لأنه نزل عند المقابر، يعني الولد فسمي المقبري، أما أبوه فهو كيسان اسمه كيسان، وكلهم من الطبقة الثالثة وجميعهم تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عائشة بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. يقول البخاري رحمه الله: باب إذا حلل من ظلم فلا رجوع. إذا حلل مسلم حلل مسلم فلا رجوع. إذا لو حصل بعض التنازع ما هو إياه يقول: أنا ما سامحك حتى لمضى خلاص، صح تنازل عنه ما يرجع خلاص. الهبة إذا وهبتها ما يمكن ترجع فيها، التنازل تنازلت لأخيك ما يمكن ترجع، تنزلت بشيء سواء كان أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة ما يرجع خلاص، الشاهد يقول رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا في تفسير قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نعم قالت الرجل يكون عند المرأة ليس بيستكرم تقول معنى هذه الآية أو نزلت هذه الآية امرأة عند زوج عند رجل لكنه لا يريدها وخافت أنه يطلقها فتنازل حقها تقول أنها تنازلت. كثير من الناس اليوم إذا تزوج زوجة على زوجة ورأت أنه يهجرها أبي قالت يا فلان قالني بذمتك وأنا مثل ما فعلت سودة رضي الله تعالى عنها تنازلت ليومها عائشة تنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها فإذا تنازلت فلا مشاحة خلاص تنازلت حقها سقط جميع ما تطالبه به يوم القيامة. باب إذا أذن له أو حله ولم يبين كم هو. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه أن يمينه غلام وأن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أثير بنصيبي منك أحدا. قال فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. يقول البخاري رحمه الله باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين. باب إذا أذن له أو أحله ولو لم يبين. قال يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو حازم بن دينار أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه صغير طفل صغير وعن يساره الأشياء بار الصحابة فقال للغلام تأذن لي يا غلام أن أعطي الأشياء من هنا. قال ما كنت أوتر في مكان منك يا رسول الله أحدا. فتله يعني أخذه وأعطاه إياه أعطاه الصغير حتى شرب ثم أخذه وأعطاه الصغير المشايخ معناه أن حقك الإنسان إذا ما تنازلت ما يعطى غيره إذا ما تنازلت عن حقك فهو لك يا الإنسان. نعم يعني معناه أن حتى اليوم هذا لو أنك في مكان الإنسان وهذول في مكان يطلبون منك أنك تخرج من مكانك تقوم من مكانك أو شيء من هذا وترفض ما لا أحد يجبرك أن توثر بمكانك أحد ما حد يجبرك أن توثر بمكانك أحد ما حد يجبر أحد ولا يكون غصبة يكون مغتصب إذا جبرته وقومته بالقوة يصير المكان مغتصب حتى الصلاة ما تصح فيه ولا الإقامة ولا شيء ما يجوز أن تغصب إنسان على مكانه لا في المسجد ولا في المقهى ولا في كرم فالفرق الناس انت نازل من تلقى نفس الغلاف وإن أتركه. نعم باب في من ظلم شيئا من الأرض. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال دثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمر بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. يقول البخاري رحمه الله باب من ظلم شيئا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. طوق التطويق هو أن يطوق برقبته طوقه بسبع أراضين. من يقدر سبع أراضين؟ إذا أخذت أرضا في الدنيا من أخيك المسلم طوقته بسبع أراضين حتى لو قليلا لو الأرض قليلا. قال حدثنا أبو اليمان يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن طلحة بن عبد الله قال حدثنا عن طلحة بن عبد الله قال عن عبد الرحمن بن عمرو عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو قال عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من أرض. سعيد بن زيد هذا ابن عمرو بن نفيل هذا أحد العشرة المشهود له بالجنة. عن سعيد بن زيد يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع أرضا طوقها من سبع أراضين يوم القيامة. من أخذ أرضا ظلما واقتطعها ظلما سبقها بسبع أراضين يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو معمر قال دثنا ذو الوارث قال دثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال دثني محمد بن إبراهيم نبى سلم حدثه أنه كانت بينه وبين ناس قسومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال عن محمد بن عبد إبراهيم محمد ابن إبراهيم التيمي ابن إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه جاء أنه كان بينه وبين أناس خصوم أنه كان بينه وبين أناس خصوم فجاء يستشير عائشة فقالت عائشة يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع أرضا طوقه بسبع أراضين يعني غصب أخذها غصبا طوقها بسبع أراضين يوم القيامة يعني تنصح أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال رحمه الله دثنا مسلم بن إبراهيم قال دثنا عبد الله بن المبارك قال دثنا موسى بن عقبان سالم نبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه أصيب به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب المبارك أملاه عليهم بالبصرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عمر سالم قال سالم بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه قصف به يوم القيامة. يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع أرضا أو قال من أخذ أرضا بغير حق طوقها يوم القيامة بسبع أراضين. علق البخاري أن هذا الحديث ما حدثه بخراسان المبارك ما حدثه بخراسان لأن ابن مبارك انتقل إلى طلب العلم ما ترك ولا وصل من الأرض إلا جاء يطلب العلم. يقول ما رأيت أحدا أطلب للعلم من ابن مبارك يقول حدثه خراسان. نعم. قال هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة. يقول في كتاب ابن المبارك أملاه علينا. نعم. إنما أملي علينا بالبصرة إنما أملاه علينا بالعراق بالبصرة يعني لما جاء العراق لأنه يذهب يطلب العلم ويأخذون الناس عنه يطلبون العلم الناس منه وهو برضه يطلب العلم. فهذا الحديث ما عمله بخراسان إنما عمله بالبصرة. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر قال دثنا شعبة عن جبل كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنه ما يبر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. باب إذا أذن إنسان لآخر هو كالمسلم تأكل أنت وياه عنب أو تأكل الرطب ما يجوز تقرن حتى تستأذنه ما يجوز تأكل ثنتين تأكل ثنتين من أكل واحدة ما يجوز تأكل اثنين من العنب وتأكلها وأخبك يأخذ على حبة حبة أو الرطب أو شيء من هذا لا يجوز. يقول البخاري نعم. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا جبلة جبلة بن سحيم قال قال كنا بالمدينة في بعض أحوالنا فقل كنا بالمدينة في بعض أحوالنا فأصابتنا سنة فأصابتنا سنة جوع فكان ابن الزبير يرزقنا فكان التمر فكان ابن الزبير يرزقنا التمر مر بنا ابن عمر وحنا نأكل فقال لا إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقرن حتى تستأذن صاحبك. إذا كنت مع قوم بعض الناس صار جيعان يأخذ على ثنتين سواء عنب أو تمر فحدثهم ابن عمر أن الرسول نهى عن القران وهو أن تقرن تمرتين إلا بإذن صاحبك استأذن يا فلان أنا جعان باقل على اثنين اثنين، فإذا أذن فلا بأس بذلك، ولا لا يجب تأخذ من حقه، حقه تأخذه من حقك أن تأخذ على حبة حبة وهو حبة حبة، لكن إذا أذن فلا بأس. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا أبو عوانا الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اثنى لي طعاما خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وابصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعه رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا تأذن له؟ قال نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان عالم قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن أبي وائل، عن أبي وائل قال حدثنا أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري قال أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب له غلام لحام، يعني غلام مملوك له لكنه لحام يعني جزار يطبخ يجزر ويبيع اللحم يبيع ني أو مطبوخ، يقول وقال لغلامه اصنع طعام لخمسة، خمسة أنفار بس اصنع طعام يكفي خمسة، لأني رأيت الجوع في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فصنع الغلام طعاما لخمسة ولكن تبعهم ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال تبعهم شافهم ينشون وتبعهم يمكن جيعان يمكن كذا، فلما وصلوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا تبعنا، ما هو معنى حنا خمسة وهذا تبعنا أتأذن له؟ قال أذن له، معناه أن كل شيء لازم بإذن، كل شيء بالإذن، ما يمكن تدخل بيته إلا بإذنه، ما يمكن تأكل تمرة زيادة إلا بإذنه، شوف حقوق العباد حتى التمرة حتى العنبة لازم بإذنه، وإلا فهو حق من حقوقه يطالبك به يوم القيامة، هذا تبعنا تأذن له يدخل؟ قال نعم أدخل. نعم. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام، يعني أنه دائما يحاكم بين الناس بالظلم، دائما بالمحاكم نعوذ بالله بالظلم، دائما يأخذ من هذا على هذا يعترف على هذا يجي هذا ويروح لهذا، في المحاكم دائما يحاكم الناس، ما يخلو يوم من الأيام إلا هو بالمحكمة يحاكم الناس على ظلم، ما لشيء، لكن يروح يآذي المسلمين، ألد الخصام يآذي المسلمين. يقول البخاري حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض الرجال إلى الله إلى ألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، اللدود الخصم دائم في المحاكم، كثير من الناس اليوم نسأل الله السلامة والعافية، كثير من الناس يومنا هذا تجده كل مسلم فقير يتقدم للمحكمة يبي ياخذ صك علشان يبني دار يبني بيت أو شيء من هذا، أو علشان يصير له فك الأرض، تجد يجي على المحكمة للقاضي يقول أنا الاعتراض، أنا الاعتراض، عجيب لك اعتراض، قال لي أنا الاعتراض على هذه الأرض، وهو ما يدري وش الأرض، الأرض ما يعرفها ولا يدري، كثير من عباد الله اليوم اللي آذى الناس وآذى المسلمين، فإذا اعترض أما أن الرجل يعطيه 100 ريال أو 300 ريال يتنازل عن اعتراضه، وإلا يتركه يروح قاضي للأرض، فإذا قال أين أرضك اللي تعترف فيها أنت يا شخص، أين الأرض اللي تعترف، ما يدري وين، يقول له تنازل بالقوة، يجيبه بالعسكري تنازل بالقوة، ما دام تعترف بالكذب والبهتان على أخيك المسلم يلا تنازل، يتنازل حقه علشان لا يكون فيه اعتراضات. الألد الخصم نعوذ بالله. نعم. باب اسم من قاسم في باطل وهو يعلمه. قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب بنت ام سلمة اخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. يقول البخاري رحمه الله باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلم. اسم من خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل ما له حق في باطل يعلم أنه كذاب كاذب نعوذ بالله مش عقوبة عند الله تعالى وتقدس. يقول البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان نعم عن صالح بن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة قالت عن أمها أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خصومة خارج البيت فخرج عليهم وقال لهم إنما أنا بشر قد أقضي للإنسان ما أدري بشر ما أدري حق هذا ولا حق هذا فلعل بعضكم يكون ألحن من بعض إنسان عنده منطق وعنده كلام ولا لا لا لا لا لا وهذا مسكين ما يقدر يبين عن حقه وهو صاحب الحق لكن ما عنده كلام ولا يقدر يبين يستحي فلعله يكون بعضكم ألحن من بعض فمن قضيت له من أخيه بحق فإنما أقضي له قطعة من جهنم أقضي له قطعة من جهنم لأن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الغيب فيجي إنسان تلقى اللسان يتكلم يفرفر وهذا يستحي ولا يقدر يتكلم فيقضي هذا علشان فصيح ويعطي ياخذ حق هذا يعطي هذا أنا بشر وما أعطيته من حق أخي ولو قطعة ولو عود من أراد فإنما أقطع له من نار جهنم فليأخذ أو جدع. باب إذا خاصم فجر. قال رحمه الله دثنا بشن بن خالد قال أخبرنا محمد شعبة سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. يقول البخاري رحمه الله باب إذا خاصم فجر. باب إذا خاصم فجر يعني كثير من الناس إذا خاصم فجر فهو في خصلة من خصال النفاق نعوذ بالله إن كانت في خصلة من خصال النفاق فهو منافق. حدثنا بشر بن خالد بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا عبد الله بن مرة عبد الله بن مرة قال مسروق عن مسروق الأجدع قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أربع من كنا فيه كان منافقا. يقول عبد الله بن عمر بن عمرو يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق نعوذ بالله حتى يدعها حتى يدعها حتى يتركها يتوب إلى الله ويدعها إذا حدث كذب إذا حدث كذب نعوذ بالله وإذا عهد غدر وعد وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر غدر وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر هذا الشاهد إذا خاصم فجر يخاصم يكذب يصير كذب ما عنده شيء ما عنده تمسك من يخاصم فيه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر نعوذ بالله وفي بعد إذا خاصم فجر وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خامسا هي خمس بعض الروايات خمس خصال النفاق خمس هذا النفاق العمل ليس الاعتقادي هذا النفاق اللي يتكلم عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النفاق العملي أما النفاق الاعتقادي فما قص الله لا علينا من سورة التوبة بسورة المنافقون وغيرها النفاق الاعتقادي نعوذ بالله كفر يخرج من الملة النفاق الاعتقادي يخرج من الملة وهو أن يكره المسلمين ولكن يواليهم ويحب الكفار ويواليهم فيوالي هؤلاء يوالي هذا لكن حب لهؤلاء الكفار والمشركين وطقوسهم وعاداتهم أحب عنده من طقوس المسلمين ولكن يكلم هذا هذول بوجه وهذول بوجه فهذا من النفاق اعتقادي قلبي نعوذ بالله هذا كفر خارج من دين الإسلام. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين قاصه وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال رحمه الله حدثنا باليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مستيق فهل علي حرج أن أطيع من الذي لو أحيا لنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالم. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه يعني يأخذ من مال ظالمه ولو ما حضر ولو ما رضي. إذا ما حصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة إن نستضيف أناس من البوادي ومن الأعراب فلا يضيفونا قال خذوا قراكم منهم فطلي خذوا فطلي وكلوا رغم أنوفهم. إذا ما أعطوكم قراكم القرى واجب على المسلم المسلم فإذا ما أعطوكم شيء خذوا أنتم من مالهم وكلوا لأن الحق من حقوقكم ولا يجوز يظلمونكم. يقول البخاري رحمه الله وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا. وقال ابن سيرين يقاصه لأن تقاصه مجاوبه أنت ظلمتني وأنا أخذ مظلمتي منك بالقوة. أنت ظلمتني بشيء وأنا أخذ مظلمتي منك بالقوة. يقوله تعالى من اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. والآية الأخرى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الآيات كثيرة في المقاصة يكون أنك تأخذ حقك من الإنسان إذا ظلمك. نعم. قال حدثنا أبو اليمان يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة قالت جاءت هند بنت ربيعة رئيس الكفار في قريش. ولما جاءت إلى الرسول بعدما أسلمت بعدما فتح الرسول مكة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح رجل بخيل يبخل بماله ولا نستطيع أن نأخذ ماله فهل علي حرج إذا فتحت داره صورت خدت مفتاح وصورته ثم فتحت خزانته وأخذت منها ما نأكل أنا وأولادي هل علي حرج؟ قال لا حرج عليك فقولي بالمعروف قولي في الشيء المتعارف لا تجدين ولا تنقصين لا تسرفين ولا تأخذين زيادة قولي بالمعروف أنت وأولادك. فمعنى هذا مقاصة عرمها حقها فتأخذ حقها بالقوة منه ولو ما علمنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل لقوم لا يقرونا فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد قال عن أبي الخير مرثد قال عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ناس من الصحابة يا رسول الله إن نرسلنا في بعض أمورك في غزات أو شيء من هذا ونضيف الناس ولا يأتون قرى نضيفهم نستضيفهم ننزل عليهم. فعادة العرب أنك إذا نزلت عليه الإنسان لازم يعطيك عشاك يعطيك أكل يعطيك كذا حتى ترحل يعطيك أكلك الإنسان لكنه ما يعطونه يرفضون. فخذوا منهم بالقوة خذوا منهم ما يكفيكم وتأكلون وتشربون بالقوة. نعم. باب ما جاء في السقائم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك قال حاء واخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس اخبره عنه من رضي الله عنه قال حينما توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لابي بكر رضي الله عنه انطلق بنا فجيناهم في سقيفة بني ساعدة. يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في السقائف. باب ما جاء في السقائف. السقيفة هي مظلة من النخل، عشب النخل، يأخذون عشب النخل ويأخذون مثلا يظلون يحطون مظلة يعني يظلون فيها. كل من له أحيانا أهل الحدائق يكون مظلة عند حدائقهم علشان ينامون فيها ويأخذون ويشربون فيها. وبعض الناس السقيفة تظلل بها في الشارع، صار في الشارع قدام بيته تظلل بها، يجونها الناس يتهرجون فيها ويجلسون فيها. مظلة عشة، عشة من عشب النخل ومن العيدان ومن أشياء ومن حصرات تطول لها شد، يجلسون تحتها عن الشمس يتكلمون فيها. فهي ساعدة كبيرة جدا، حاطينها قدام بيوتهم يتهرجوا فيها الرجال، يطلعون الرجال يجلسون فيها ويتهرجون فيها، كبيرة تسمى بني ساعدة. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في سقيفة بني ساعدة، يعني راح إلى بني ساعدة ولا هم بعيدين عن المدينة شوية، فذهب لهم عليه يتمشى وجالس في سقيفة بني ساعدة عند بني ساعدة نفسهم. بني ساعدة قبيلة من الأنصار، فجلس في هذه السقيفة. وأبو بكر وعمر حصلت البيعة لما توفي الرسول في سقيفة بني ساعدة. قال حدثنا يحيى بن سليمان يقول قال حين توفى الله نبيه أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. يقول حين توفى النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة. ليش؟ يقول يصير منهم خليفة، ومننا ملك ومنكم ملك. الأنصار يقول أنتم من المهاجرين منكم ملك، فإن الأنصار منا ملك. ما يصير، ما الملك لقريش، الملك لخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب عمر أبو بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة، وصاروا يتفاهمون معهم بالليل، وصاروا يخطبون بهم، وصاروا يعظونهم، صاروا يقولون أنتم يا أنصار الله، أنتم أنصار الله، ونحن الملوك وأنتم أنصار الله. فبعد ذلك هداهم الله وضايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا كانت تكون فتنة، نعوذ بالله. هذا يومين وما يتحقون ويتفاهمون، يجيهم أبو بكر وعمر وهم يرفضون إلا من ملك منكم ملك. لكن الله تعالى تقدس حسم الفتنة وضايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وانفتحت الفتنة والرسول ما دفن. كل هالكلام هذا والرسول ما دفن عليه الصلاة والسلام. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبته وعلى في جداره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.